أبو محمد فضل. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. يا سؤالي، أنا أقرأ القرآن أيام رمضان، أختم كل يومين، وجوني من الأخوان يقول ما يجوز تختم القرآن أكثر من أقل من 3 أيام أو أكثر. قال بعض العلماء لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3 هذا في الأحوال العادية، أما في رمضان فقد فعل ذلك بعض السلف وختموا في أقل من 3، وأن هذا من باب الاجتهاد. فإذا كان أنت تعي ما تقرأ فلا بأس عليك والحمد لله، وخصوصا رمضان هذا مما يجتهد فيه بالعبادة، ولا شك أن هذا إنجاز، يعني إنجاز. ويحرص الإنسان المسلم على فهم ما يقرأه، ولو كان معه بهامش المصحف تفسير الميسر أو المختصر في التفسير فيطالع معنى الكلمة التي تمر به.